بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة من كتاب حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على وجوب التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدع والخصومات ومخالطة أصحاب الأهواء، ومنزلة السنة في الشريعة الإسلامية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا، أي عند السلف وأئمة السنة، والمراد بالسنة هنا العقيدة، وسميت العقيدة بالسنة لأنها لا مجال للعقل فيها. قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، أي من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة أن يتمسك المسلمون بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. قال الإمام رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، أي من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة ترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تشابه السنن الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: وترك الخصومات، أي من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة ترك الخصومات في الدين، وذلك لأنها تورث النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة. والخصومة في الدين ليست من طريقة أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، أي من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يجلسون مع أصحاب الأهواء وهم المبتدعة، وذلك لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إذا جلستم معهم تكونون مثلهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، أي من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يتركون المراء وهو الجدال والخصومات في الدين. فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على الاستسلام للنصوص الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع الذين يقدمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. فالمرء لا يكون مسلما حقا حتى يستسلم لنصوص الكتاب والسنة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الجدال بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالجدال بالحسنى مع من يريد الحق، قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله: والسنة تفسر القرآن. والمراد بالسنة هنا ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وبهذا يرد الإمام رحمه الله تعالى على طائفة تسمى بالقرآنيين الذين يقولون: ما لنا وللسنة، إنما نكتفي فقط بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يبين منزلة السنة في الشريعة الإسلامية، فقال: السنة تفسر القرآن، أي تبينه وتوضحه. ومن الآيات التي لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله إلا عن طريق السنة قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بظلم على عمومه، أنه يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن المراد بقوله تعالى بظلم بشرك، وقال لهم: ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى مبينا أيضا منزلة السنة في الشريعة الإسلامية، قال: وهي دلائل القرآن، أي السنة تضيف أحكاما جديدة لم يأتي بها القرآن. ومن الأحكام التي لم يأتي بها القرآن الكريم تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس. والمقصود بالقياس هنا القياس الفاسد، وهو الذي يعارض النص الشرعي، كقياس الربا على البيع. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا منه قياس إبليس حين قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا قياس فاسد، لأنه عارض قوله تعالى: اسجدوا لآدم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال، أي لا يضرب لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأشباه والنظائر. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، أي السنة لا يستطيع أحد أن يدركها بعقله ولا بهواه، وذلك لأنها مبنية على التوقيف. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي لا يجوز لأحد أن يقول على الله عز وجل شيئا بغير نص شرعي. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو الاتباع، أي يجب علينا أن نتبع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما هو الاتباع وترك الهوى، أي يجب علينا أن نتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونترك الهوى، والهوى هو ما تميل إليه النفس من الشهوات. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة، أي الواجبة، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، أي من ترك منها شيئا لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي من العقائد والسنن الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، ومن رد شيئا منها لم يكن من أهل هذه السنة ويصير مبتدعا. ثم يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه السنن، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نذكر أول هذه السنن. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الدليل على وجوب التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهي دلائل القرآن؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.